والأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمزة الزيات وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر لا يعذب ولا يوثق إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب بالفتح. ثم قال أبو داود ذكر أن هؤلاء 16 وفيهم من الصحابة ومن بعد الصحابة يعني قرأوا لا يعذب إلا الحديث المرفوع يعذب، ولكن القراءة الثانية هي ثابتة كما أشرت. ومن الـ يعني الـ الكتب بالمناسبة من الكتب أو من كتب التفسير التي تعتني بذكر القراءات، والإنسان إذا أراد أن يعرف يعني قراءات في الآية فيحصل ذلك فيها تفسير الشوكاني. تفسير الشوكاني يعتني بالقراءات، يعني هو مظنة البحث عن القراءات في كتب التفسير، يعني مو مثل ابن كثير يعني يأتي بالقراءات لكن ما هو باستمرار، وأما هذا يعتني بها. يعني الإنسان يعني إذا ما يريد أن يحصل قراءة ويريد أن يعرفها في المصحف وفي التفسير يعني يرجع إلى تفسير الشوكاني فيذكر القراء الذين قرأوا. قال أبو داود قرأ عاصم. عاصم هو ابن النجود وهو صديق له أوهام، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة ورواية الصحيحين، وروايته في الصحيحين مقرون. والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. وطلحة بن مصرف. طلحة بن مصرف ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبو جعفر يزيد بن القعقاع. وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وهو ثقة، أخرج أبو داود. ثقة، أخرجه أبو داود. وهذا أبو جعفر هذا أحد القراء المشهورين، وهو من القراء الثلاثة الذين بعد السبعة، لأن هناك القراءة العشر المشهورة المتواترة هي عشر، والسبعة يعني هم الذين مر ذكرهم وأشرت إليهم، وهم نافع وعاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي وابن كثير وابن عامر، ثم بعدهم ثلاثة وهم أبو جعفر هذا يعقوب بن القعقاع يزيد بن القعقاع وهو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. وشيبة بن نصاح. شيبة بن نصاح وهو ثقة أخرجه النسائي. ثقة أخرجه النسائي. يعني هنا ما ذكر أبو داود لأنه ما ذكر في لأنه يعني ما ذكر في الأسانيد، أقول لم يذكره في الأسانيد. نعم. ونافع بن عبد الرحمن. نافع بن عبد الرحمن هو صدوق ثبت في القراءة، أخرجه ابن ماجه في التفسير. صدوق ثبت في القراءة، أخرجه ابن ماجه في التفسير. وعبد الله بن كثير الداري. وعبد الله بن كثير الداري وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبو عمرو بن العلاء. وأبو عمرو بن العلاء هو يعني ذبان ثقة، أخرج البخاري تعليقا، وأبو داود في القدر، وابن ماجه في التفسير. ثقة أخرج البخاري تعليقا و أبو داود في القدر. داود في القدر. وابن ماجه في التفسير. وابن ماجه في التفسير. وحمزة الزيات وعبد الرحمن الأعرج. وعبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وقتادة. قتادة بن دعامة السديسي البصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. والحسن البصري. حسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. ومجاهد. مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وحميد الأعرج. حميد الأعرج هو حميد بن. ابن قيس. ابن قيس وهو ليس به بأس، أخرجه أصحاب الكتب. ليس به بأس وهو بمعنى صدوق، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس مرة ذكره. وعبد الرحمن بن أبي بكر. وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وهو أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب. قرأوا لا يعذب ولا يوثق. لا يعذب يعني القراءة المشهورة في المصحف الذي بين أيدينا. نعم. إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب بالفتح. نعم. كان الذي مر هذا الحديث فيه يعذب، ولكن هي قراءة يعني ثابتة. وقد ذكر من القراء يعني في هذا عاصم ونافع وابن كثير وابن عامر وابو جعفر يزيد بن جعفر خمسة. ابن عامر وين ابن عامر؟ خمسة وخمسة. ابن عامر ما ذكر ابن عامر؟ ابو عمرو بن علاء. لا ابن عامر ما ذكره. ابن كثير قال عبد الله بن كثير الداري. اي ولا في ابن عامر؟ لا. اذا عاصم

إيش؟ فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم؟ أي آية في القرآن أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي، آية الكرسي. وهذه القراءة يعني في القيوم يعني هي إحدى القراءات، وفي بعض القراءات القيام، في بعض القراءات القيام، وهي ليست في المتوازنة.